موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغسل من الجناب. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنب. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل؟ إن الله لا يستحي. يستحي ولا لا يستحي؟ لا يستحي. الاثنين صح؟ يعني ايه يروى عن ابيه؟ ماشي، ما هو يروى عن ابيه المال. لا لا، ان عمر بن الخطاب قال، ان عمر بن الخطاب. ماشي اخو سامي. فقالت: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبي. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب، وطبعا واضح أن سيدنا عبد الله بن عمر الصحابي يروي عن أبيه، وبعض الأهل العلم يقول أنه حدث، أنه شهد الواقع أصلا، أن عمر بن الخطاب كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حضور ابنه، بل يقال أن صاحب المسألة أصلا هو عبد الله، وأخبر أباه عمر بن الخطاب سأله، فذهب عمر بن الخطاب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله كان جالسا، كان حاضر الواقعة، يعني كان عبد الله بن عمر أصابته جنابة ونام، فسأل أباه عن حكم النوم الجنب، فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حضور ابنه رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهما. قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ يرقد يعني ينام. قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. فيستفاد من الحديث أن الإنسان إذا أراد أن ينام وهو عليه جنابة لا ينام حتى لا ينام حتى يتوضأ. حكم وضوء الجنب أصلا فيه خلاف، هل الإنسان ينام حكم نوم الجنب على أو حكم وضوء الجنب قبل النوم، قبل أن ينام؟ طبعا الأفضل أن يغتسل، فإذا لم يغتسل، كان الجو برد أو ما وكسل ان هو يغتسل، ماذا يفعل؟ اختلف العلماء، المساله فيها خلاف، ذهب اهل الظاهريه الى وجوب الغسل بسبب هذا الحديث ان الجنب لا ينام حتى يغتسل، استنادا لهذا الحديث. والجمهور على ان وضوء الجنب قبل النوم مستحب، على أنه مستحب. في الحديث قال: يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، فليرقد فلينام. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق أمر النوم بالوضوء. الظاهرية قالوا أن الأمر هنا يفيد الوجوب، الظاهرية قالوا أن الأمر في الحديث يفيد الوجوب. جمهور العلماء قالوا: لا، الأمر في الحديث يفيد الاستحباب، يفيد الاستحباب. طب ما الذي صرف الامر من الوجوب للاستحباب؟ حد يعرف؟ احنا قلنا المساله دي قبل كده، مرت علينا كتير. احسنت يا اخ عمر. لا، اخ عمر هو اللي قال ان الامر هنا من باب، هل هو في العبادات ولا في الاداب؟ في الادب، من باب الاداب. فقالوا ان الاصل في الامر انهم في باب الادب ان يكون الاستحباب وليس للوجوب. وفي اصلا حديث صحيح، حديث عائشه رضي الله عنها، ده حديث في المساله، نص في المساله، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس ماء، كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. الحديث صحيح إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. فالحديث نص في المسألة. رواه الإمام أحمد نعم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. فدي نص في المسألة. ده حجة الجمهور وهو الصحيح إن الإنسان إذا أصابته الجنابة من الممكن حكم النوم على الوضوء قبل النوم أنه مستحب لا يجب. أصل معنى الوجوب إن الإنسان لو نام يأثم الترك واجب، لكن أنه مستحب الأفضل أن ينام وهو طاهر. طيب يبقى كما قال العلماء أن نوم الجنوب له ثلاث أحوال، أكملها الاغتسال لا شك، ويجوز أو يستحب له الوضوء قبل أن ينام، وإن نام على غير وضوء فهو جائز. فالنوم له ثلاث أحوال، أفضل الأحوال أن ينام على الطهارة، أن ينام وهو متوضئ، يتوضأ أن يغتسل الاغتسال، فإن لم يغتسل يستحب له أن يتوضأ، فإن نام على غير غسل ولا وضوء جاز، لأن الحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. لا، هو الجنابة واحدة لا تختلف، الجنابة واحدة. هو من الفوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإحنا قلناها قبل كده، إن أبا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة وهو جنوب، فمعنى ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه أخر غسل الجنابة، والجنابة لا شك واحدة، سبب شرعي ولا سبب حرام ولا لا يجوز، فالجنابة جنابة واحدة لا تجب إلا يجب عليك أن تغتسل إذا حضر وقت الصلاة، فيجب عليك الآن أن تغتسل لأنه يشترط للصلاة الغسل الطهارة، فيجوز تأخير غسل الجنابة، والجنابة شيء واحد. وربما لم أقف على هذا القول يا أخ عمر جاهز، لكن اللي عارف المسألة أن الجنابة يجوز تأخير غسل الجنابة، أي ما لا شك، لكن ربما الله أعلم. طيب ليه الجنوب لازم يغتسل أو يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام؟ العلماء اختلفوا، يعني قالوا في العلة السبب أن الجنوب قبل أن ينام يتوضأ، قالوا أربع أسباب. السبب الأول العلة تعبدي، ما نعرفش، غير معلومة، الرسول ما قالش ليه لازم نتوضأ قبل ما ننام، خلاص يبقى نتوضأ وخلاص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الرسول قال اتوضأ ليه؟ خلاص الرسول قال أمرنا بالوضوء، خلاص نمتثل الأمر، علة تعبدي. ده بعض أهل العلم قال أن العلة تعبدي، بعض العلماء قال ربما العلة لعل الرسول حثه على الوضوء حتى ينشط فيغتسل، يبقى ده علة تاني، قال لك ربما أن يستحب الوضوء لعل الإنسان ينشط فيغتسل، يبقى ده علة رقم اثنين. علة رقم ثلاثة قالوا ليبت على إحدى الطهارتين، لأن الإنسان يتطهر طهرا كاملا بالغسل أو طهرا كما ورد في بعض الأحاديث أن الوضوء قبل الوضوء كنصف غسل، فهو إحدى الطهارتين، لأن الطهارة الصغرى بالوضوء، فربما الإنسان يموت في هذا النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها، فربما الإنسان يموت في هذا النوم فيكون مات على طهارة، على غير طهارة لا جائز، ما فيش، ما احنا خلاص ولا لا لا يعذبوه ليه لا لا لا ما يعذبوش ولا حاجة. حلوة الأخ، سؤال الأخ ممدوح، سؤال جميل. هل الدلك بعض المالكية، مذهب المالكية يقول إن دلك الجسم من الواجبات، لازم الواحد يمشي ما يده على جسمه، لكن الصحيح قال لا انه ان الدلك لا ان الدلك من الغسل يعني ان احتجت للدلك دلكت ولا لم تحتاج فلا باس يعني واحد فط في البحر هيديك ابقى ما خلاص الماء غمته من فوق لتحت لكن في الماء كانت قليله ولا يصل الماء الى الجسم الى مكان الا بالدلك فيجب عليك ان تدلك فالماء ليس له حكم بذاته فالدلك لكن الدلك على راي الملكيه لابد ان الانسان يمسح جسمه بايه بيدي على راي الملكيه لكن الصحيح ان الدلك لا يشترط يبقى ده احنا قلنا ثلاث علل انها تعبديه ان لعله ينشط فيغتسل ان ينام على احدى الطهارتين ربما يموت في هذا النوم فيكون ان مات على طهاره العلة الرابعة أن الوضوء يخفف الايه الحدث الأكبر أن الوضوء تخفيف الحدث وفي أثر عن عبد الله بن عمرو بن الخطاب بن العاص رضي الله عنهما بيقول بس الله أعلم هو الأثر اللي عمرو الله بن عمرو صحيح لكن هذا الكلام لا يقال بالرأي لأن هذا من علم الغيب فالله أعلم من أين أخذ عبد الله بن عمرو يقول إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش فما كان طاهرا سجد عند العرش وما ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش هذا كلام عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي والأثر له صحيح لكن هذا كلام لا يقل بالرأي ايش عرف ان الأرواح تعرج اه الله أعلم هل هذا من الإسرائيليات هو صحيح عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس يخذون عن أهل الكتاب فالله أعلم إذا كان يقل بالرأي لأن هذا كلام لا يقل بالرأي هذا من الغيب الذي لا يقل بالرأي الله أعلم ممكن إذا كان الكافر يرى الرؤية فلما بالك بالجنوب الكافر اللي هو عزيز مصر رأى الرؤية وكانت رؤية حق وهو كافر أصله فصل أين لا مش ليس شرطا والله أعلم لا نعم الحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم المؤمنين أم سلمة طبعا أم سلمة هذه كنية وليست باسم اسم أم سلمة اسمها هند اسمها إيه هند بنت أبي أمية المخزومية هند بنت أبي أمية المخزومية وبني مخزوم من قريش فهي قرشية يعني اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم أم سليم ديت هي أم أنس بن مالك رضي الله عنها كانت أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنها كانت تلقب بالرميصاء وأحيانا تسمى الغميصاء يعني ورد تسمى الرميصاء أو الغميصاء والرمص دوت تجمع العلماء يقولون تجمع بعض الأوساخ في العين في اللي هو في العين فيتحول للون الأبيض أحيانا تشوفوه بعض العيون كده فيها رمص فالرمص دوت يعني من بعض الأوساخ تتجمع في العين ويصبح لونه أبيض فكانت رضي الله عنها في عينها رمص فلذلك هي تسمى بالايه بالرميصاء لانها اصل المفروض اللي في عينه رمص نسميه الارمص والمراه رمصاء لكن هي رميصاء يعني للتصغير يبقى تسمى الرميصاء او الغميصاء الغميصاء تشيل الراء وحط مكانها غين هي نفس الكلمه بالغين الغميصاء فهي اما الرميصاء او الغميصاء نعم ممكن بالسين لا بس هي الصح بالصاد الصح لان السين تقلب مكان الدال حرفين بيتبادلوا مكان بعض في اللغه فاهمني ازاي لكن هي اصلا الرمص بالصاد مش بالسين الرمس فاهمني ازاي فهي الرميصاء فام سليم رضي الله عنها هي ام انس بن مالك ده بقول لك كمان ده الدنيا بقول لك امراته ابي طلحه وانس اسمه انس بن مالك ما اسمهش انس بن ابي طلحه احسنت الله يفتح عليك يا اخ احمد انس بن مالك ابوه اسمه مالك بن النضر أبوه اسمه مالك بن الايه ابن الناضر كان زوج أم سليم في قبل أن تسلم فلما أسلمت عرضت عليه الإسلام فرفض وسافر إلى الشام ومات هناك واللي هو مالك بن الناضر اللي هو أبو أنس بن مالك رضي الله عنه أبو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت بعد مالك بن الناضر اللي هو أبو أنس أبو طلحة أبو إيه طلحة يسمى أبو طلحة الأنصاري ده من الصحابة الكبار في أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه اسمه سيد زيد بن سهل. زيد بن أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه اسمه زيد بن إيه؟ بن سهل. وطبعا أنت عارفين القصة المشهورة زيد بن سهل ابن سهل. أيوة أبو زيد بن سهل رضي الله عنه. ليه قصة مشهورة إحنا دائما نسمعها في الخطب إن أم سليم بنت ملحان، لأن اسمها أم سليم بنت ملحان. كانت لها ولد ومات الولد، كان أبو طلحة مسافر. عارف القصة بنسمعها دائما في الخطب دي. هو هذه أم الرميصة. أه؟ لا هو مات الولد وكان أبوه مسافرا، فلما جاء من السفر أعدت له العشاء ونام في هذه الليلة. فلما أصبح قالت له يا هناك فيه مشكلة، يعني في أرأيت لو كان جارية لنا استعارت منا عارية، فذهبت لأطلبها فأبت أن ترده. قال أخطأت. قالت فإن الله قد أعارنا ولدنا وقد أخذه منا رضي الله عنها. فلما أصبح ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بورك لكما في ليلتكما، فأنجبت ولدا وكان هذا وأنجبت سبعة من الأولاد كلهم قد حفظ القرآن وأخذ عنه العلم وأخذ عنه العلم. فالقصة مشهورة دائما بنسمعها في الخطب والدروس، اللي هي صاحبة الأم سليمة ديت اللي هي مرات أبي طلحة رضي الله عنه، اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. احنا اتفقنا بقى في حديث أبو هريرة رضي الله عنه فاستحييت ولا فاستحيت؟ احنا قلنا الاثنين صح. الاثنين فاستحييت هي اللغه الفصيحه، لغه اهل الحجاز، لغه اهل الحجاز. وتنطق بيئين، ان الفعل استحيا الفعل ايه بيئين، الفعل الماضي منه استحيا ياء والف والف قائمه، دي لغه اهل الحجاز. لغه بني تميم اللي هم لغه نجد يعني بينطقها بألف واحد بياء واحدة استحى استحى، المض منها استحى بألف استحى، لكن فهي اللغة صحيحتين. وكما قلنا لكن القراءة التي نقرأ بها إن الله لا يستحيي بيئين، لكن بالفعل اللي وصلت النهاردة في بعض الكتب بعد شرح الحديث نص على قراءة ابن محيصن، قال في قراءة ابن محيصن ودوت أحد القراء الشواذ إن الله لا يستحيي أن يضربه، إن الله لا لأن في قراءات صحيحة العشرة وفي أربعة شواذ ابن محيصن والأخفش والحسن اللي هم الأربعة شواذ دول، فمن ضمن قراءات الشواذ التي يعني يستدل بها على اللغة لكن لا يقرأ بها لا تعبدا ولا في الصلاة ولا يقرأ بها القرآن، إنما دب ليه الشواذ دول؟ قراءات الشواذ يستدل بها على أحكام اللغة لأنها نصوص لغوية صحيحة لكنها لا يتعبد بقراءتها. أربع قراءات شواذ منها قراءة ابن محيصن، قراءة ابن محيصن إن الله لا يستحيي أن يضربه على اللغة الإيه؟ لغة أهل تميم. قولها رضي الله عنها إن الله لا يستحيي من الحق، سبق أن نبهنا مرارا وتكرارا ويا ريت إخواننا ينتبهوا لهذا الأدب الجميل، إن الإنسان إذا أراد أن يذكر شيئا مما يستقبح أو مما يعتذر من أو شيئا يعني فيه شيء يقدم له بالعذر، قول العذرك الأول كما قلنا في حديث أبو وقد الليثي رضي الله عنه خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، هو بقول له يسأل السؤال الغلط اللي فوجدنا مررنا على قوم بشجرة ينطون بها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر لقد إنها السنن لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم سألوا سؤالا حراما، فهو بيبرر في بداية الكلام هم لم سألوا سؤالا حراما، هي الآن رضي الله عنها تريد أن تسأل سؤالا فيه حياء، فهي تقدم العذر بتاعها إن الله لا يستحيي من الحق. ودوت كان أدب يخصص له كتاب مخصوصين، أما يجي الأمير عايز يبعت رسالة ما يجيبش أي واحد يكتبها، ما ممكن واحد يكتب رسالة بلغة يقيم بها حرب بين البلدين، فكفان كان هناك كتابا مخصوصين لكتابة لكتابة الرسائل. من أول أدب كان يرعى في الرسائل هذا الأدب، أنه إذا كان سيذكر شيئا مما يستقبح فيقدم له تقدمة. زي ما ليه بقى؟ لأن العلماء بيقولون ان في حاجة اسمها دفع وفي حاجة اسمها رفع. يعني مثلا المرض مثلا نسأل الله السلامة والعافية، البرد الانفلونزا يعني واحدة، انت ممكن في ايام البرد تتقل الملابس وتدفي نفسك كويس لا تصب بالبرد، لكن لو خففت ملابسك هتحتاج للايه للعلاج وانك ممكن تنام. فالان دفع المرض بلبس الملابس الدفع اسهل ولا الرفع؟ الدفع اسهل من الرفع، لان انت لو جالك المرض ونزل عليك تحتاج بقى لعلاج، ممكن تنام في الفرشه وكلام من ده. فالعلماء يقولون الدافع اسهل من الرفع. اللي احنا بنقولها اللي اخو محمد عايز يقولها، الوقايه خير من العلاج، الوقايه خير من العلاج. فمثلا انت رايح تسمع عند الشيخ القران، غايب امبارح او ما حفظتش، فبس لك عذر، فاقول لك يلا سمع يا فلان ما حفظتش، فهو الان وقعت المصيبه السوداء خلاص. فترجع تعتذر بعد ذلك بقى، والله ان ابويا كان قال لنا ضيوف وقعد مشغول، قعدنا مشغول حاله طول النهار. هو الان بتحاول ايه ترفع اللي انت عملته ده، ما تدفعه من الاول وقول خلاص والله يا شيخ جالنا امبارح ضيوف وكلام من وكنا مشغولين. لا فهو اما تمهد له التمهيده دوت تمهد، لو الاخ محمد صح ولا يسمح هيقول كده 100% لانه بيحب انك كلامه مختصر. فاحنا بنقول ان لو انت رايح تسمع للشيخ مثلا وانت ما انتش حافظ، ما تقولش ما حفظتش كده مره واحده، تروح عامل المصيبه السوداء وترجع ترفعها. ده ما تقول انا يا شيخ كنت معذور امبارح وجالنا ضيوف، او كنت عيان، ابويا بعتني مشوار وطولت، رحت المنصوره، رحت اي عذر وما حفظتش. فالان بتخفف الايه؟ لا يعني ده من حسن الكلام، من الادب في الكلام، من الادب في الايه في الكلام، ان الانسان يعني إذا أراد أن يذكر شيئا مما يلام عليه أو شيئا مستقبحا يمهد له بتمهيد. ولها أمثلة كثير كما قلنا في حديث أبو وقر الليسي وحديث أم سلمة رضي الله عنها، ويأتينا حديث في باب الزكاة في باب الأضحية، أبو بردة بن نيار لما ذبح أضحيته قبل الصلاة مهد. أي أخي نعم؟ لا براءة الاستهلال حاجة تانية خالص. براءة الاستهلال الإنسان يبدأ بإيه؟ بشيء يناسب الكلام. يعني هو يريد ان يتكلم عن مثلا عن يريد ان يتكلم عن الحرب فيبدا بذكر النار والسيوف وحدتها وما شابه ذلك، ده اسمه براءة استهلال. ايوه، لكن ده الانسان اذا اراد ان يتكلم في شيء مما يعتذر منه او شيء مما يستحيا منه يمهد له بتمهيد. فام الساده ام سليم رضي الله عنها تريد ان تسال سؤالا فيه حياء، فقالت ان الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ لو المرأة احتلمت هل تغتسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الإيه؟ نعم إذا رأت الماء. في كلمة إن الله لا يستحي من الحق لكل العلماء أن هذا في إثبات صفة الحياء لله رب العالمين، في إثبات صفة الحياء لله رب العالمين. فنثبت الصفة لله عز وجل كما جاءت من غير تكييف ولا تعطيل ولا غير تشبيه ولا تمثيل. الله يستحي حياء يليق به سبحانه وتعالى، ليس كحياء الناس. الحياء معناه الانقباض، انقباض يعتري النفس، نفسك بتنقبض من شيء تريد أن تقوله، فده اسمه الحياء، ده عند البشر. لكن الله عز وجل نثبت له صفة الحياء كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. في حتة تانية إن ذكرها الشيخ في الشرح رحمه الله، بيقول ان الاخبار عنه بالسلب كقوله تعالى لا تاخذه سنه ولا نوم، فانه يتضمن كمال حياته وقيومته. بيقول ان صفات السلب المحض لا تدخل في اوصافه تعالى. السلب المحض يعني مثلا لا تاخذه، ده نافي، السلب اللي هو النافي. فالله عز وجل موصوف بانه لا تاخذه سنه ولا نوم، لا ينام. الله عز وجل عندما يوصف بصفه سلبيه معناها اثبات كمال الضد، عندما يوصف بصفة منفية إثبات كمال ضد هذه الصفة. يعني لا ينام نثبت له كمال الحياة وكمال القيومية سبحانه وتعالى. فالسلب المحض ليس مدحا، نقول لواحد لا ينام ده مش مدح، لكن في حق الله عز وجل يمدح لأنه نثبت له كمال ضد هذه الصفة، كمال الضد. فالسلب المحض يعني النفي بس ليس فيه مدح، لكنه في صفات الله عز وجل عندما ننفي لابد أن نثبت كمال الإيه؟ كمال الضد. كمال الضد. هنا حتى مهمة جدا في باب الحياء، هل الإنسان كما قال الأدباء أن العلم يضيع بين إيه؟ بين رجلين، متكبر ومستحي. العلم يضيع بين اثنين، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. طيب واحد بخزة يسأل، ده مش الحياء الذي لا يأتي بخير، ده اسمه خور وإيه وضعف. يعني حياء لا ليس حياء، لا يسمى ليس هو صورة حياء لكنه ليس في الحقيقة حياء. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي بخير، لا يأتي إلا بخير، ليس معناه إن الإنسان لا يسأل فيما يحتاج من أمور الدين. لو إنسان بيخزى يسأل في أمور دينه ده مش حياء، هذا اسمه ضعف وخور في النفس، ده اسمه استكانة في النفس، ليس بحياء. إنما الحياء الذي يأتي بخير هو الحياء الشرعي، إن الإنسان يبتعد به عن القبائح والرذائل. أما واحد بيخزى يسأل في أمور دينه ده مش حياء، هذا لا يسمى حياء، هذا يسمى خورا وضعفا في النفس وضعفا في الشخصية. إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل المرأة تغتسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الإيه؟ قال إذا رأت الماء. يعني المرأة لو أنزلت كما ينزل الرجل فعليها أن إيه؟ تغتسل. طبعا أحسنت أخوان بلوح صحيح. لا، ما هو زي ما قلنا يا أخوانا، هذا أدب نتعلمه من الصحابة رضوان الله عليهم، أن الإنسان إذا أراد أن يذكر شيئا فيه حياء فيه خجلا يقدم مقدمة. يعني طرحت تسأل سؤال الشيخ سؤال فيه حياء، والله يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤالا فيه، يعني أريدك عن الفرض لأن المسألة فيها بعض الحياء شوية، وبحث عن أحد لم أجده خير منك يسمعني، تلاقي الشيخ ينصت لك وينتد، فتتقدم بين يدي سؤالك. هذا من الأدب علينا أن نتعلمه جميعا، لأن السؤال اللي فيه الإنسان اللي الشيخ بيقول حتى لا ينصب صاحبه للجفاء، الجفاء يعني إيه؟ جيل فما بيفهمش كلامه، بيخبط دبش. لا، الإنسان مهذب في كلامه، الإنسان ما يروحش خبط كده كلام اللي هي الأشياء اللي تستقبح منها يعتذر منها يرزعها مرة واحدة كده وخلاص. لا، عليه أن يتأدب في الكلام. ما هي إذا رأت الماء، احنا قلنا إذا أنزلت كما ينزل الرجل عليها أن إيه؟ عليها أن تغتسل. يبقى متى تغتسل المرأة؟ إذا احتلمت، إذا رأت في المنام شيئا عليها. متى تغتسل؟ بشرط أن ترى الماء كما يرى الرجل. لو أن حتى نفس الرجل إذا رأى في المنام أنه مثلا شيئا يثير شهوته وأصبح ولم يجد شيئا فليس عليه شيء، وإذا أصبح وجد المني في ملابسه ولم يرى شيئا في النوم عليها أن إيه؟ عليها أن يغتسل، عليها أن إيه؟ يغتسل. فكذلك المرأة، لكن المرأة أصلا هذا نادر في النساء، لأن العلماء يقولون أن المرأة هي تمني تنزل كما ينزل الرجل لكنها لا يخرج، مني المرأة لا يخرج، مني المرأة لا ينزل في داخلها، لكن الرجل يخرج للخارج، فهو نادر في حال النساء. لكن لو حدث عليها أن إيه؟ ورأت الماء فهي عليها الغسل. حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كنت أغسل الجنابة، الجنابة المقصود بها هنا الايه؟ المني، المقصود بها المني، من تسمية الشيء باسم السبب، لأن المني هو الذي يسبب الجنابة. فكنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لكن كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. العلماء بهذا الحديث يستدلون به على حكم كما أورد الشيخ رحمه الله، اختلاف هل المني طاهر ولا أم نجس؟ طاهر. الماء في مسألة خلاف، فيها خلاف كما قال ذهب الأحناف والمالكية إلى نجاسته، لأن المني نجس، لكن الصح أنه إيه؟ الصح أنه طاهر، بدليل إيه؟ بدليل الحديث ده، هو الصيغة الأخرى، وفي رواية لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، فمعنى ذلك أنه سوف يتبقى أثر للمني في الثوب، ومع ذلك الرسول كان يصلي بها بأثر الإيه؟ يصلي والمني على ثوبه، فهذا يدل على أن المني إيه؟ طاهر. ده من الأدلة، كذلك من الأدلة أن الإنسان أن المني هذا أصل الإنسان، والإنسان لا شك طاهر، فلا بد أن يكون أصله إيه؟ أن يكون أصله طاهر. طيب ما السيدة عائشة ليه كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو لسه الحديث مشكل برضه، لقد كنت أغسله فيخرج، كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يعني أثر الماء موجود في ثوب رسول الله، كانت تغسله ليه؟ كما قال الشيخ رحمه الله بأن الغسل لا يدل على أنه نجاسة، غسل الشيء لا يدل على نجاسته، يعني مثلا المخاط مثلا كما قال الشيخ رحمه الله لو تمخط الإنسان، الإنسان يغسل هذا المخاط وعن المخاط طاهر، لكنه مستخذر، مستخذر طبعا الإنسان ينفر منه بطبعه فلذلك يغسله، لكن لا الغسل لا يدل على النجاسة. كذلك ربما هذا من اجتهاد عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت تريد أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة لا يخرج إلى الناس وأثر المني في ثوبه، فهذا كان من اجتهاده رضي الله عنها، ولأن المني من المستقذرات لا شك أن المني مستقذر لكنه ليس إيه؟ ليس بنجس على الصحيح والله أعلم. السؤال أنت سألته يا شيخ سيد بالنسبة للسؤال أنت قلته دوات، طبعا هو أجابه لك سؤال الشيخ سلمان العود عن نفس السؤال، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمتع بأزواجه ومن غير تفصيل، من غير تفصيل يعني جائز يعني. أيوه ده سؤال الأخ محمد بيسأل سؤال فيه شوية، يعني هل كان المني الذي يغسل من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان عن احتلام ولا عن جنابة من أثر الجماع مع نسائه صلى الله عليه وسلم؟ يقولون إن الأنبياء لا تحتلم لأن الحلم من الشيطان والأنبياء لا تحتلم، فهذا لا شك أنهم كان من أثر جنابة بسبب الجماع، شو هالكلام؟ وهذا يدل على شيء تاني كما استدل به العلماء في هذا الكلام، إن المني طاهر ورطوبة فرج المرأة كذلك طاهر، كذلك إن لأن لو كان رطوبة فرج المرأة نجسا لكان يجب عليها أن إيه؟ لأنها سوف ينجس ملابس النبي صلى الله عليه وسلم ويجب عليها أن يغسلها، فيدل على أن الاثنين طاهرين. يا شيخ محمد لا، ما لها ليس شرطا، هو الحلم مش كله مش شيطان، في حلم حديث نفس. ها الله المستعان. يا شباب ساعات في افرازات زياده من الخصيتين لازم الانسان، اي ما هو لابد من خروجه، هو لابد من خروجه يا اخ سام. نعم احسنت الاخ اسامه، بيفكرنا ان بكره تسعاء، ما تنسوش فتسحروا لنا ان شاء الله وتصوموا باذن الله اليوم الاحد ويوم الاثنين ان شاء الله عاشوراء. جزاك الله خيرا يا اخ سام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.